جاء في مالك رحمه الله في حديث عبد الله بن عمر يقول: إن أناسا يقولون لا تستقبل القبلة بغائط ولا ببول، فطلعت على سطح بيت لنا كان يسمى بيت آل عمر، وهو الذي أشرنا إليه كانت فيه حفصة رضي الله تعالى عنه، وانتقل إلى آل عمر في الميراث إلى آخر قضيته في دخوله في المسجد النبوي، وهو في منتهى الصرخة التي جاءت من باب السلام عند المواجهة، والطاقة المفتوحة عند المواجهة في الجدار تسمى طاقة آل عمر، جعلها لهم عمر بن عبد العزيز مقابل تلك الدار التي الحجرة التي أخذت لبقية الدار، كانوا يصلون إلى المسجد الاستغاثة تحت الأرض. وكان إلى عهد قريب بعد 1000 سنة بسنة 1100 أو 1200 أو 1010 حينما سد هذا السدان يومنا، فارتقيت على بيت لنا بيت لآل عمر وهو مسكن حفص رضي الله تعالى عنه، قال: فحانت من التفات هنا، قلت: رأيت رسول الله على لبنتين، الروايات الأخرى: فحانت من التفات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك يقول الرخصة، ويأتي بحديث ابن عمر: أي في الباب الأول أبو أيوب استنكر استقبال القبلة داخل الدرابين، والرجل من الأنصار يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي مطلقا في ترابيس وفي غيرها. ويأتي مالك بعنوان الرخصة، ويأتي بحديث ابن عمر: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا الشام، أي في بيت خلاء في بيته. ابن مالك يعتبر أن فعل استقبال استدبار الكعبة واستقبال بيت المقدس داخل البيوت رخصة من النهي، يبقى الأولى والأفضل إيش؟ البقاء على الأصل وعدم الاستقبال أو الاستدبار. ثم يقول ابن عمر للرجل أو لمن يتكلم: لعلك من الذين إيش؟ يصلون على إيش؟ الأوراق جمع ورق وهو التخي، أي يصلي حينما يسرد لاصقا بطنه بتخيه، وهذه صفة ثلاث النساء، وهذا لا ينبغي للإنسان أن يفعله في سجوده، بل يجافي بين بطنه وبين إيش؟ ويكون هناك فتوى. فابن عمر يقولها لمن يتشدد على نفسه او يرغم على نفسه ويخالف في هيئه الصلاه ويبحث ويتعيش الى ما يتعلق بامر القبله استقباله او استقباله، يقول: ذلك يعيب عليه فعله.